بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. كنا قد تناولنا ما ذكره الشيخ قبل من الحديث عن الشروط، عن شروط البيع. أنهينا الحديث عن شروط البيع، ثم بعد ذلك بدأ المصنف بالحديث عن الشروط في البيع. والفرق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع هي التي اشترطها الشارع أو فهمها الفقهاء من نصوص الشارع، فيجب أن تتوفر هذه الشروط في كل عقد بلا استثناء، وهو مثلا ما يتعلق بالعاقدين من كونهما جائزي التصرف وفي المعقود عليه بأن يكون معلوما وأن يكون مملوكا إلى غير ذلك من الشروط التي سبق إعدادها. إذن شروط البيع يجب أن تتوفر في كل عقد، وهي بوضع الله عز وجل وأمره، أو بفهم الفقهاء من أمر الله عز وجل. وعبرنا بفهم الفقهاء لاحتمال أن يكون في بعض شروط البيع اختلاف، فنقول إنها من فهم الفقهاء في ذلك. درسنا اليوم سيتعلق، وهو باب اليوم، الشروط في البيع. إذن الشروط في البيع هي التي وضعها أحد المتعاقدين. فإذا تعاقد أناس فوضعوا شروطا في البيع فهذه تسمى الشروط في البيع. وهذه الشروط في البيع يكون الإلزام بها من قبل العاقدين، بخلاف شروط البيع فإن الإلزام بها من الله عز وجل، فهي إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب دخوله في هذا العقد. إذن عرفنا الآن الشروط في البيع. الشروط في البيع يسميها بعض الفقهاء بالشروط الجعلية، تمييزا عن شروط البيع التي هي بأمر الله عز وجل. سميت بالشروط الجعلية لأن الأصل عدم وجودها، وإنما جعلها ووضعها المتعاقدون في العقد. طيب، عندنا في هذه الشروط، قبل أن نبدأ بكلام المصنف سأذكر أمرين أو ثلاثة. سنذكر ما يتعلق بوقت التعاقد، ثم سأذكر مسألة مهمة جدا وهي تلخيص الباب. سأحاول أن ألخص الباب ابتداء، وتلخيص هذا الباب يفيدنا في شرحه بعد ذلك، لأن الفروع التي ذكرها المصنف في هذا الباب بعضها فيها تقديم وبعضها فيها تأخير، فإذا عرفنا تلخيصه من حيث الضابط الكلي استطعنا أن نفهم الباب بسهولة بأمر الله عز وجل. إذن نقول هذه الشروط الجعلية، الشروط في البيع، هي التي يضعها أحد العاقدين ويوافق عليها صاحبه الآخر، يوافقه عليها. هذه الشروط يقول لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول لكي تقبل هذه الشروط لا بد من وجود شرطين فيها. الشرط الأول لا بد من النص عليها، لا بد أن تذكر. فلست ملزما بشرط لم يقله المتعاقد الذي أمامك، لست ملزما به. فحينما يتعاقد اثنان ثم بعد ذلك يأتي أحد المتعاقدين يقول أنا اشترطت كذا، ما الذي اشترطته؟ أنا لا أعرف ما الذي اشترطته. إذن لا بد من النص عليها. الأمر الثاني أن هذا الذكر والنص للشرط لا بد أن يكون مقارنا للتعاقد، إذن الأصل أن الشرط إذا كان قبل التعاقد لا عبرة به، بل لا بد أن يكون وقت التعاقد، وكذلك إذا كان بعد العقد العبرة بوقت التعاقد. لكن نقول يستثنى من الشرطين من هذين الأمرين أمور. الأمر الأول أن الفقهاء يقولون إن ما عرف عرفا يكون حكمه كالمشروط شرطا، فلو أن الناس تعارفوا على أمر معين يكون حكم حكم مشروط، مثل أن الأصل أن الشخص إذا اشترى شيئا هو الذي يحمله، أنا الذي أحمله، أنا أيها المشتري، ولكن حينما يكون عرف أهل صنعة معينة، أهل صنعة معينة نقول مثلا أي صنعة، نقول بلاط مثلا، لما يكون عرفهم أن من اشترى منهم شيئا بكمية معينة أنهم هم الذين ينقلونه له، فنقول إن هذا المعروف عرفا حكمه كحكم المشروط وإن لم يكن قد نص عليه. واضح الاستثناء الأول؟ إذن يستثنى من شرط النص على الشرط ماذا؟ المعروف عرفا، بأن يكون معروف عند الجميع وعند الكل هذا الشرط، ليس عند بعض دون بعض، وإنما أهل السوق كلهم يتعارفون على هذا الشرط فيكون ملزما، هذا واحد. الاستثناء الثاني من الأمر الثاني الذي قبل قليل قلناه، وهو أن الفقهاء يقولون، نحن قلنا أن الشرط لابد أن يكون مقارنا للعقد، لكن قالوا لو كان الشرط بعد التعاقد، أن الشرط لو كان بعد التعاقد لكنه في وقت خيار المجلس، بعد التعاقد لكنه في وقت الخيار، فإنه يكون كالشرط الموجود في العقد، الشرط في أثناء الخيار كالشرط الموجود في العقد. اثنان تعاقدا، بعت واشتريت، فقال أحدهما المشتري أو البائع بعد قليل، لم يخرجا من المجلس، لم يتفرقا من المحل، لم يتفرقا، لازم تنقله لي، أو لابد أن تعبي تجعله بعلبة، أي شرط، سنذكر بعد قليل بعض الأمثلة. ما دام أنك لم تخرج من المحل فهذا فترة خيار المجلس، لك الحق أن تشتري، إن لم يقبلها إذن تفاسختم العقد أو لم ينفذ. إذن عندنا يستثنى من الشرط المقارن شيء واحد، وهو ماذا؟ ما كان في مجلس العقد، ما كان في مجلس العقد. طبعا بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب، يقول إن ما كان سابقا للعقد وقد اتفقوا عليه قبل التعاقد يكون حكمه كحكم المقارن، لكن مشهور مذهب لأن السابق لا. إذن عرفنا الآن متى يكون الشرط ملزما بأمرين، أن ينص عليه ويعفى عن العرف ويعفى عن ما تعارف عليه فإنه في حكم منصوص عليه، والأمر الثاني أن يكون إيش؟ مقارنا في وقت التعاقد، وإنما استثنينا أمرا واحدا وهو الشرط في وقت الخيار، وبعضهم يستثني الشرط الذي يكون قبل الخيار إذا تراضوا عليه، وهذه مسألة أخرى. طيب، إذن عرفنا ما يتعلق بشرط الشروط في البيع أو ما يلزم لكي تكون الشروط في البيع لازمة. طيب، عندنا هنا قبل أن أبدأ بالتلخيص، تلخيص الباب في جملتين أو ثلاث، أريدك أن تفرق بين أمرين وكلاهما يسمى شرطا، عندهم شيء اسمه الشرط وعندهم شيء اسمه التعليق، وكلاهما يسمى شرط. التعليق هو الذي إذا انتفى المعلق عليه، إذا كان كذا فلا بيع، إذا التعليق عند الوجود يكون الوجود أو العدم، عند الوجود يكون الوجود أو العدم. وأما الشرط، معها التفريق عند الفقه ولا هو في اللغة كلاهما يسمى شرطا، وأما الشرط فإنه الوصف الذي يكون في العقد، ولذلك بعضهم يقول إن الشرط إذا كان بلفظ إن فهو تعليق، وإن كان بلفظ على فهو شرط. إن كان الشرط بلفظ إن، بعتك إن وافق زيد، فهو تعليق، وإن قال بعتك على أن تنقل هذه البضاعة إلى بيتي فهو شرط. وضح الفرق بين التعليق والشرط. طيب، سأذكر كلمة وسأرجع لها بعد قليل، إن لم تفهمها فسنرجع لها بعد قليل، لكن سأذكرها في التعليق ابتداء لكي ننتبه لها بعد قليل. التعليق، شوف، تعليق البيوع إما أن يكون تعليق للوجود ويسمى شرطا واقفا، وإما تعليقا للانتهاء ويسمى شرطا فاسخا. تعليق الوجود مثل ماذا؟ مثل يقول بعتك إن وافق أبي، بعتك إن وافق أبي، يعني لا يبدأ العقد إلا أن يوافق أبوه، إلا أن يوافق أبوه، يسمى شرط واقف، تعليق واقف، يعني العقد لا يبدأ حتى وافق أبوه. الشرط الفاسخ يقول بعتك لكن إن لم يرضى أبي انفسخ العقد. قد لا يرضى أبوه إلا بعد شهر شهرين، فينفسخ بعد شهرين، ولكن خلال هذه الشهرين يكون في ملكي المشتري. إذن عرفنا الفرق بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ. انتبه الفرق بين اثنين هؤلاء على المذهب، وسنرجع لها مرتين. أن الشرط الواقف وهو تعليق العقد على شرط لا يصح معه العقد، لا يصح معه العقد، والشرط الفاسخ يصح. إذن الشرط الواقف عندهم لا يصح، تعليق العقد لا يصح، ولكن تعليق فسخه على شرط يصح. واضح هذه المسألة؟ طيب سنرجع لها الآن بأسلوب آخر. طيب نلخص هذا الباب في ثلاث جمل أو أربع إن شئتم. نقول كل شرط يشرطه المتعاقدون هو واحد من ثلاثة أنواع، لا بد أن يكون واحدا من ثلاثة أنواع. إما أن نقول إن الشرط صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم، إما أن يكون العقد الشرط صحيح والعقد صحيح فيكون الشرط ملزم ويترتب على تخلفه ما سأذكره بعد قليل. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن نقول إن الشرط والعقد كلاهما فاسدا بسبب وجود هذا الشرط. النوع الثاني أن يفسد الشرط والعقد معا. النوع الثالث أننا نقول أن يفسد الشرط وحده ولكن العقد صحيح. أعيدها مرة أخرى. أي شرط يوجد في أي عقد من العقود لا بد أن نحكم بأنه واحد من ثلاثة: أن نقول إن الشرط والعقد كلاهما صحيح، أو أن نقول إن الشرط والعقد كلاهما فاسد يعني هذا الشرط أفسد العقد، وإما أن نقول إن الشرط فاسد وحده ولكن العقد صحيح، ففسد الشرط وحده ولكن العقد بقي صحيحا، ولكن العقد بقي صحيحا. طيب نأخذها واحدة واحدة بإجمال، ثم سنأخذ كلام المصنف وننزله على هذه القاعدة. نبدأ بالنوع الأول وهو ماذا؟ هاي شيخي، أن يصح الشرط والعقد معا. نقول إذا الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معا هي أربعة أنواع، هي أربعة أشياء أو أربعة أنواع. النوع الأول كل شرط كان من مقتضى العقد، كل شرط كان من مقتضى العقد، يعني أي عقد تعاقدت مع شخص بيع، ما هو مقتضاه؟ مقتضاه أنني أملك البيع، أملك السلعة، وأنه يجوز لي نقلها ويجوز لي استخدامها ويجوز لي بيعها، وأنك تأخذ الثمن، هذا مقتضى العقد. فلو أن شخصا باع لشخص سيارة وقال اشتريت هذه السيارة على أني يجوز لي أن أبيعها مرة ثانية، نقول هذا مقتضى العقد. فالحقيقة أن هذه الشروط التي هي مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء، لأنك حتى لو لم تذكرها الشرط العقد ينص عليها. واضح؟ إن في بعض الشروط وجودها وعدمها سواء لأن العقد ينص عليها، أو عفوا العقد يقتضيها، العقد يقتضيها لم ينص عليها، العقد يقتضيها ونصك يعني ما منها أي فائدة. واحد اشترى من شخص طعام قال وأشترط أن آكل أنه يجوز لي أن آكله، يجوز لك أن تأكل ما يحتاج. اشترى من شخص سيارة فاشترط المشتري قال أن تنقدني الثمن الآن، هذا الشرط يجوز، لأن أصلا أنني يجب أن أعطيك الثمن الآن، يجب. فوجود هذا الشرط وعدمه سواء. إذن هذا النوع الأول من الشروط التي تصح ويصح معها العقد. النوع الثاني من الشروط التي أو القسم الثاني، خلنا نقول القسم الثاني أو النوع الثاني من الشروط التي يصح فيها العقد والشرط معا، قالوا الشروط التي تكون من مصلحة العقد، الأولى من مقتضى العقد، وهذه من مصلحة العقد، من مصلحته. يعني هناك شروط بحفظ العقد، مثل واحد باع لشخص سلعة فقال أشترط أن تأتيني بكفيل اللي هو يسمى الضامن، أن تأتيني بضامن أو بكفيل من حقك لكي تحفظ ثمن، ثمن مؤجل. هذا الشرط من مصلحة العقد، من مصلحته لحفظ الحقوق. رجل اشترى من شيء آخر بثمن مؤجل، قال أشترط عليك رهنا معينا، أبغى هذا ترهني بيتك، ترهني سيارتك، يجوز من حقك، لأن من عقود التوثيق لتوثق العقد الرهن، الرهن والكفالة التي تسمى ضمانة. إذا من حقك أن تشترط أي شرط لمصلحة العقد، لمصلحته، لثبات الحق. إذا النوع الثاني يصح فيه العقد والشرط ما كان من مصلحة العقد. النوع الثالث أو القسم الثالث، أن يشترط البائع، نعم، أن يشترط البائع نفعا في السلعة، أن يشترط البائع نفعا في السلعة. واحد اشترى من شخص بيته فقال صاحب البيت خلاص بعتك البيت لكن سوف أسكن، لن أسلمك إياه إلا بعد شهر، أنا ساكن في شهر، أليس هذا نفع؟ أنا البائع سأنتفع من بيتي شهر ثم أسلمك بعد شهر. نقول يجوز أن تشترط، أن يشترط البائع نفعا في البيع الذي باعه، نفع فيه، يريد أن أبقى عندي البيت شهر، خل السيارة عندي فترة، وهكذا. سنذكر أمثلة بعد قليل. النوع الرابع، أن يشترط المشتري، أن يشترط المشتري نفعا، أو أن يشترط المشتري نفع البائع، شوف يشترط المشتري نفع البائع في المبيع. اشتريت منك سيارة أو اشتريت منك بلاط، باعتبار محلات البلاط قريبة منا هنا، اشتريت منك مثلا بلاط وقلت انقله لي، أنت ما اشترطت نفعا في المبيع، لكن أنا اشترطت نفع منك أنت، فانقله لي، انقله لي، رقه فوق الدور الثاني مثلا، تجربه، يعني تفعل أي شيء يتعلق بنفع منك. أقول لك مثلا أن مثلا هذا البيت اشتريت منك هذه القطعة من القماش، لكن قص لي طرفها، شوف قص، أشترط لك أن تقص طرف منها معين، تصلح لي في مقاس الثوب، وهكذا. إذا تشترط نفعا معينا من أعمال البائع فيقولون يجوز. سنذكر الدليل فيها بعد قليل. وضحت أنواع الشروط الجائزة كم؟ أربعة، سردها بسرعة. مقتضى، ما كان من مقتضى البيع، ما كان من مصلحة البيع، ما كان اشتراطا من البائع يشترط منفعة في المبيع. النوع الرابع، أن يشترط المشتري نفع البائع، نفع البائع في المبيع. النوع الثاني من الشروط، وهي التي تفسد ويفسد الشرط ويفسد البيع معها، وضابطها عموما كل ما نهى الله عز وجل عنه. يعني عندنا قاعدة قلت لكم وهي مطبقة عموما، أن كل نهي يقتضي الفساد، فكل شرط نهى الله عز وجل عنه وجاء الشرع بالنهي عنه فإننا نقول إن العقد يقتضي الفساد. ما هي هذه الشروط التي تفسد العقد؟ قالوا هي ثلاثة، هي ثلاثة أشياء. الأمر الأول، قالوا أن يعلق ابتداء البيع على شرط، أن يعلق ابتداء البيع على شرط. تقول بعتك إن وافق أبي، ما يصح، يقول لأن أصل في العقود التنجيز ولا تقبل العقود التعليق، ابتداؤها ما يقبل التعليق. إذا ما يصح أن تقول بعتك إن وافق فلان، لأن خاصة هل أنا بايع ولا من بايع، إذا العقد غير صحيح. إذا وافق أبوك أيها أبو هذا الرجل، أنشئ عقدا جديدا، أنشئ عقدا جديدا. الآن هي لي أم لك؟ غير واضح. سنذكر الدليل إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر المسألة. إذن النوع الأول ما هو؟ أن يعلق ابتداء العقد على شرط. إحنا قلت لكم قبل قليل في البداية تذكرون لما قلت لكم الشرط الواقف والشرط الفاسخ، لكن لو كان العكس علق فسخ البيع على شرط نقول يصح، سيأتي الدليل عليه حديث عمر وغيره. الشرط الفاسخ يصح لكن الشرط الواقف ما يصح. عرفنا المثال واضح، بعتك إن وافق أبي ما يصح، بعتك لكن إن لم يرضى أبي فالعقد منفسخ، ينفسخ العقد، نقول يصح ينفسخ. إذن عرفنا الشرط الأول. النوع الثاني من الشروط، النوع الثاني من الشروط التي تبطل ويبطل العقد معها، نقول أن يشترط عقدا آخر في العقد، أن يشترط عقدا آخر في العقد. شوف ما يشترط مصلحة، يشترط عقد آخر، فيقول بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك أو على أن تقرضني، تقرضني غير الثمن، هذا الثمن لا يتعلق بأمر آخر، بعتك على أن تقرضني. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة، قالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مدام نهى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي الفساد يبطل العقد، سأرجع لها بعد قليل. النوع الثالث من الشروط التي تبطل العقد، قالوا أن يشترط المرء أكثر من شرط، شرطين أو ثلاثة من الشروط الصحيحة غير الشروط التي هي من مقتضى العقد، لأن يعني الشروط من مقتضى العقد وجودها وعدمها سواء، فإذا اشترط المرء شرطين فأكثر فإن العقد باطل، هذا كلام أو فاسد. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ونهى عن شرطين في بيع، نهى عن شرطين، نهى عن شرطين في بيع، إذا ما يجوز شرطان في بيع. وضحت هذه المسألة؟ هذا المذهب. لكن المحققين من العلماء والذي يجب الصيرورة له بلا شك أن أكثر من شرط تجوز في العقد، تجوز أكثر من شرط، ولذلك فإن المحققين من متأخر الفقهاء كالشيخ منصور الكشاف توقف في تصحيح هذا الشرط، قال هذا غير صحيح لأن النص صريح بجواز أكثر من شرطين، عفوا أكثر من شرط كشرطين فأكثر. ولذلك لما شهر في كلام المتأخرين نقول إن المتأخرين عندهم روايتان، رواية أن أكثر من شرط تفسد العقد، والرواية الثانية وهي التي يجب الصيرورة إليها، بل إن عمل الناس كلهم في كل بلدان العالم عليها أن أكثر من شرط صحيحة. ولذلك هنا بس تعليق بسيط، مسألة الشروط في البيع هذه من المسائل التي أطال الفقهاء فيها، والعجيب والعجيب أن كثيرا من الفقهاء لم يوفقوا للصواب فيها، فإن مشهور مذهب أبي حنيفة النعمان والشافعي رحمة الله عليهما أن كل شرط لا يصح في العقد، كل شرط، أي بيع بشرط واحد لا يصح، هذه حقيقة خطيرة جدا لأن ستفسد أغلب عقود الناس، بل كلها الآن ما في شرط، ما في بيع بلا شرط، إضافة لأنه ثبت كما سيأتي من حديث جابر وغيره أنه سلم باع واشترط صحت الشروط، هذا واحد. المتأخرون قلت لكم على قولين، فبعضهم يصحح فقط شرط واحد وبعضهم يصحح جميع الشروط، وهذا هو الصح. ولذلك يعني ذكر بعض المتأخرين منهم الشيخ علي الطنطاوي أن بعض البلدان العربية في الشام لما أرادوا أن يكتبوا المعاملات المالية ويدونوها ويقننوها، لما جاءوا لمسألة الشروط أخذوا بقول المحققين من فقهاء الحنابلة بجواز الشروط كلها، أن مطلق الشروط لا حد لجوازها، فتجوز جميع الشروط ما لم تكن من الشروط المنهي عنها، سنتكلم عنها بعد قليل. طيب إذن عرفنا النوع الثاني وهو ماذا؟ الشروط التي تفسد ويفسد العقد معها. النوع الثالث من الشروط وننتهي، الشروط التي تفسد وحدها دون العقد، وهو شيء واحد، وهو كل شرط خالف مقتضى العقد. كل شرط خالف مقتضى العقد. بعض أهل العلم يقول إن مصطلح مقتضى العقد غير دقيقة، فلو أتينا بمصطلح مقصود العقد، لأن مقصود العقد نوعان، مقصود الشارع فيه ومقصود المتعاقدين منه. وعلى العموم يعني المسألة تحتاج إلى توسع، لكن عموما المصطلح يعني المشهور عند الفقهاء هو قضية أن يكون مخالف لمقتضى العقد. وضحت عندنا الشروط وكيف أنها ثلاث أنواع. إذا عرفها ثلاث أنواع فهذا هو الباب، انتهى الباب خلاص. إنما سننزل المسائل عليها. أعيد الشروط أم فهمتموها؟ يجب أن تحفظوها هذه الشروط. تقسيم ذكرت لكم لازم تحفظوها، هذا يجب أن يحفظ، مع الخلاف ذكرت لكم أنهم لما ذكروا أنها ثلاثة أنواع تبطل العقد نقول قد ينازع في بعضها وقد لا ينازع. نرجع نأتي لكلام الشيخ. طيب أو قبل أن نبدأ بكلام الشيخ عندي مسألة مهمة يعني سأذكرها، وهي قضية إذا صح الشرط، إذا صح الشرط ما الذي يترتب على الإخلال به؟ إذا قلنا أن الشرط صحيح، الشروط الصحيحة، ما الذي يترتب على الإخلال به؟ نقول يترتب على الإخلال به أن من اشترط لمصلحته سواء كان البائع أو المشتري أنه مخير بين واحد من أمرين، اختار سوي أي واحد فيه، هو مخير إما أن يفسخ العقد، له الحق يفسخ العقد. رجل اشترى من آخر شيء على أن يحمله للبيت، ما حمله قال خلاص خل بضاعتك عندك أعطني فلوسي لك الحق، أنت مخير بين فسخ العقد. أو الأمر الثاني قرش فقد الصفة، قرش فقد الصفة. كيف يقدر قرش فقد الصفة؟ نقول ننظر كم قيمة السلعة بالصفة وكم قيمتها بدون الصفة، ثم ننظر الفرق بينهما. السلعة وحدها قيمتها 500 مع وجود الصفة التي اشترطتها فيها بستمائة، إذن تستحق الفرق بينهما 100. قد يبيعك اللي ب500 قد يكون قد باعك إياها ب1000، قد يكون باعك إياها ب1000، فنقول تستحق فرق بالنسبة والتناسب. طيب إذن عرفنا الآن إذا فقد الشرط ما الذي يستحقه المرء. الأمثلة كثيرة جدا يعني من الشروط، الشروط كثيرة جدا يعني. يعني أعطوني مثال من الشروط العرفية عندنا. من الشروط العرفية مثلا عندنا التي هي من مقتضى العقد أنك تشتري السلعة ولم تنتهي صلاحيتها، لأنك تريد استخدام، هذا من شرط مقتضى العقد. فإذا وجدت بعد ذلك أن السلعة منتهية الصلاحية لك حق إرجاعها، لأن هذا مقتضى العقد سواء اشترطت أو لم تشترطها. من الشروط التي تتعلق بمصلحة العقد أن يشترط قلناكم العقود التوثيق، أو أن يكون بينكم بين فاتورة التوثيق الكتاب وغير ذلك، هذا من حقك وهكذا. نبدأ بكلام الشيخ بسرعة. يقول الشيخ باب الشروط في البيع. قال أولا منها، بدأ بذكر الأنواع الثلاثة، قال منها صحيح هذا النوع الأول وهو الشرط الذي يصح ويصح العقد معه، من باب أولى مدام صححنا الشرط إذن يصح العقد. قال منها صحيح، قال كالرهن. طبعا المصنف احنا قلنا أن الصحيح كم؟ ثلاثة أنواع، لم نقلها؟ النوع الأول لم يذكره المصنف وهي الشروط التي تكون من مقتضى العقد. سبب عدم ذكرها أن قلنا أن وجودها وعدمها سواء اشترطتها أو لم تشترطها يجب الإتيان بها. يجب الإتيان بها، اشترط أو لم تشترط يجب الإتيان بها، أن تكون العين سليمة وهكذا. لكن بدأ بالنوع الثاني، قال كالرهن. مثال الرهن أو ضابط الرهن ما قلنا قبل قليل، وهو أن يشترط شيئا من مصلحة العقد كالرهن. طبعا قصدهم بالرهن أن يشترط البائع أن ترهن السلعة المعينة، يقول سأبيعك هذه السلعة بس ارهن لي بيتك. لماذا الناس يرغبون برهن البيت بالخصوص؟ قالوا لأن العقار يوجد نظام في أغلب دول العالم في تسجيل الرهن، ولذلك هناك نظام الرهن العقاري، في نظام اسمه نظام الرهن العيني، فلا يمكنك أن تبيع السلعة لمن أراد أن يتحايل. إذا سجل هذا العقار في كتابة العدل أنه مرهون ما تستطيع أن تبيعها، لكن لو رهنك سيارته تستطيع أن تبيعها بعد ذلك. ولكن الناس قد يرغب عقارا، يقول لا أقبل في الرهن إلا العقار، لأن فيه نظام تسجيل الرهن العقاري، فيه الرهن العقاري فيسجل، ما تستطيع أن تبيعها لأنها مرهونة عن طريق كتابة العدل. ولذلك قد تشترط رهن عين معين وغالبا يكون في العقار إذا كان مبلغ الدين كبير. قال وتأجيل ثمن، طبعا أيضا من يعني اللهم صل على محمد، من الأشياء غير الرهن الكفيل أو الضمان. قال وتأجيل ثمن، من حق الشخص أن يشترط تأجيل الثمن، لأن أصلا التأجيل من مصلحة العقد أن يؤجل الثمن، مصلحة أحد المتعاقدين أن يؤجل الثمن، فتأجيله وحلوله كلاهما كذلك من مصلحة العقد. طيب. قال وكون العبد كاتبا، الفقهاء قديما كانوا يمثلون ببيع العبيد كثيرا جدا، والسبب في تمثيلهم ببيع العبيد قديما قالوا لأن أوصافه ظاهرة، أوصافه ظاهرة. والآن طبعا العبيد لا يوجد بيع عبيد منذ عقود كثيرة جدا، منعت رقبه جميع دول العالم بناء على قرار الأمم المتحدة، وهذا شرعا لا يوجد ما يمنع من إيقاف البيع بالرق، وهذا من باب السياسة الشرعية. نعم. فكونه كاتبا هذا من مصلحة العقد، من مصلحة العقد ليس مقتضى العقد، من مصلحته. النوع الثاني، نبدأ النوع الأول خاص، ما أتى بأمثلة المصنف، وإنما أتى بالأمثلة هي من مصلحة العقد. لأنك عندما تشتري عبدا كاتبا، تشتري سيارة كفراتها جديدة، هذه المصلحة تكون أقوى. تشترط السلعة، تشتريها تقول إن الكفرات عندما تشتريها مثلا أن تاريخها من حيث الصناعة ليس الانتهاء، من ثمن اسمه عيب، أن تاريخها من حيث الصناعة ما مر عليه لستة أشهر مثلا، من حقك، لكن قد تكون أكثر وهي سليمة، من حقك أن تشتري لأن المصلحة العقد. إذن تشترط صفة في المعقود عليه، إذن كون العبد كاتبا هو صفة فيه. قال أو خصيا، قديما كانوا يعني إذا كان العبد مخصيا يكون هذا أغلى لثمنه، أغلى، لأن المخصي يؤمن أنه يدخل على النساء، فلذلك قد يشترط أن يكون مخصيا، فإذا لم يوجد فله الحق بعد ذلك، فإذا اشترى بعد ذلك وتبين خلافه له الحق بين فسخ العقد أو القرش. قال أو مسلما، يشتري عبدا على أن يكون مسلما، لأن المسلم طبعا لا شك أنه أغلى وأنفس من غير المسلم، فذبيحته تجوز وهو مستأمن في الولايات وغير ذلك. قال وأن يشترط أن الأمة بكرة، لأن البكر قد يتسرى وهكذا. طبعا كل هذه الأمثلة قلت لكم بناء على القديم، الأمثلة الحديث الآن أكثر بكثير جدا جدا. يعني إيتني أعطني شيء تشتريه الآن، أي شيء سنشتري، سيشتري دراجة، أعطوني شروطا هي من مصلحة المشتري، أن تكون الدراجة من الصناعة الفلانية مثلا، نبدأ أن تكون صناعة أصلية ليس التقليد، نحن نعرف التقليد والأصلي ظاهرا واحد، لكن لما أشترط نعم شفت الكأس أو شفت الدراجة أو شفت أي شيء، أشترط أن يكون مثلا ياباني مثلا لأنه صناعة أصلية، ما بالني معني رأيته، لكن لما آتي بعدين وأكتشف أنه ليس أصليا إذن هذا شرط اشترطته أنا، لكن لو لم يشترط هذا الشرط لا يكون لازم، لأني رأيت الدراجة هي أصلية أم تقليد جربتها، إذن هذا شرط. من الشروط أيضا أن يكون عليه ضمان، من حقك أن تشترط الضمان أيضا، أن يكون هناك كفيل وضمين فيه ضحك، إذن أشروط بالألوف ليست بالمئات. طيب. بدأ الشيخ بعد ذلك بنوع ثالث، انتهينا من مصلحته. قال بدأ بالشروط النفع التي تكون للبائع، بدأ الآن بالشروط التي تكون نفعا للبائع من الشروط الصحيحة وهو النوع الثالث. قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، إذا باع الشخص سلعة واشترط أن يسكنها هو أو يسكنها غيره، أي واحد، لو قال سأؤجرها شهر نقول يجوز، لأن هذه الشروط لمصلحة البائع وفيها نفع من المبيع. من أمثلة هذا الشرط الذي يستخدمه الناس كثيرا إضافة لقلب المثال المصنف، عندما يشتري شخص من شخص آخر دكانا أو بيتا وهو مؤجر، فيقول بعتك هذا البيت لكن ترى شوف باقي على انتهاء الأجار شهرين، إيجار الشهرين لي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن في الحقيقة كأنه يقول بعتك لكن استثنيت شهرين، أنا ما أسكنها، أسكنها واحد آخر، لي حق. يجوز، يجوز لك أن تشترط هذا الشرط وهكذا. طيب، قال: ومن أمثلته أيضا قال: أو حملان البعير. أو حملان البعير، أن يشترط الشخص أني بعتك هذه السيارة أو هذا البعير على أني حتى يوصلني إلى البلد، اشتريته مني في مكة، شلون أرجع؟ سلم لك في الرياض، سأرجع به إلى الرياض السيارة وأخذه. ما الدليل على هذين الأمرين؟ نقول حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرة، واشترط عليه جابر حملانه، قال: من سلمك الآن سوف يحملني أنا وبضاعتي إلى المدينة. هذا دل على أن اشتراط البائع منفعة في المبيع جائزة. الدليل الثاني ما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اشترت سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه سفينة، واشترطت عليه لما اشترته وأعتقته، اشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا. يقولون فالاشتراط في العتق حكمه كالاشتراط في البيع، لأن المعنى فيهما العقود، وهو بيع حقيقة، لأن العتق هو شراء وثم تبرع بالإعتاق. طيب، قوله إلى موضع معين، أي لا بد أن يكون الشرط محدد بزمان، إذا قال إلى شهر والحملان محدد، ما يقول وأستخدمها، لا، ما يصح، ما يصح. عندما لو أن شخص قال سوف، شوف يقول كذا، يقول سوف أبيعك بيتي لكن لي الحق أن أسكنه، لي الحق أن أسكنه، نقول هذا الشرط إيش؟ باطل، والعقد صحيح، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد لي. لكن لو استثنيت شيئا محدد المدة جاز، جاز إما المقدار أو المدة. طيب، يقول النوع الرابع، يقول: أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب. هذا الذي قلنا قبل قليل، وهو أن يشترط المشتري نفع البائع، نفعا من البائع، نفعا من البائع في المبيع، طبعا لازم يتعلق في المبيع، لأن لو كان نفع البائع في غير المبيع لكان عقدان في عقد، أو شرط عقد في عقد. لذلك يقول لا بد أن يكون من اشتراط نفع البائع في المبيع. طيب، مثل له المصنف، قال: أن يشتري المشتري على البائع، أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب. اشترطت عليك أنك إيش؟ تحمل الحطب إلى البيت، تحمل الأغراض إلى السيارة، أشترط عليك أنك تحمل الأغراض إلى السيارة، اشترطت، يلزمك. لو لم يحمل صاحب الدكان هذا الأغراض إلى السيارة، لك الحق، تقول خلاص ما أبغى الأغراض، لك الحق، لك الحق ذاك. ونحن قلنا أن الاشتراط قد يكون بعد التعاقد وفي المجلس، يجوز هذا، يجوز هذا الشيء. قال: أو تكسيره، أو تكسيره، تشترط عليه لما تشتري منه حطبا أن يكسره، أو مثلا تشترط عندما تشتري منه مثلا ثيابا، تقول أريدك أن تقطعها لي كل مترين مقصوصة، لك الحق أن تشترط هذا الشرط، يجوز لك أن تشترط هذا الشرط. وأمثلة كثيرة جدا. أو تغليفه، لك الحق أن تغليفه، أن تشترط عليه أي شيء يتعلق بذلك. أو خياطة ثوب، شوف خلينا نفهم مسألة خياطة الثوب. خياطة الثوب ليست عقدا واحدا، بل لها صور، يعني أشياء نستخدمها يوميا لها صور. عندما تأتي أنت بالقماش وتعطيه الخياط، فإن العقد يسمى عقد إجارة، العقد عقد إجارة. النوع الثاني، عندما تشتري أنت من الخياط القماش، وتشتري أيضا ما يعني يدخل في الخياطة، مثل هذا يسمونه، يسمى هذا الياقة، الياقة أو الأزرة، تشتريها كاملة منه، وتقول أشترط عليك أن تخيطه، بمعنى أنك تقص وأن تفعل هذا الشيء، هذا نسميه عقد بيع مع شرط الخياطة، مع شرط الخياطة، لا عقد واحد، مع شرط الخياطة. شوف النوع الثالث، أن تأتي ولا تشتري، ما تشتري الثوب اللي هو القماش، وإنما تقول أريد ثوبا، عطني هذا فصل لي، تأخذ قماش قليل كثير، كم زرارا تستخدم، كم مترا من الخيوط تستخدم، ما لي دخل، أريد الثوب فقط. إذا تشتري القميص الذي هو لما أقول الثوب أقصد به الخام، تشتري القميص، تشتري القميص جاهز، هذا العقد يسمى استثناء. هذا له حكم وهذا له حكم وهذا له حكم. إذن الفقه يحتاج إلى دقة، بس أنا أريدكم، أنا يهمني أنك تفهم الدقة في التفريق بين المسائل. إذن هنا عندما نقول خياطة الثوب بمعنى أنه يشتري القماشة، يعرف مقدار القماش، اشتريت منك كم العادة الواحد يأخذ 4 أمتار أو 3 أمتار أو 4، يختلف الظهر بالعرض أو بالطول، بالطول بالعرض الشيخ يختلف، يعني خلنا نقول ثلاثة أمتار ما شو هذا. طيب عندما أقول للخياط اشتريت منك 3 أمتار وهذه قيمة وهذا هو اسمنا الياقة، وهذه الياقة، الياقة تباع غالية ب10 أو 20 ريال، وهذه الياقة خذها، وهذه هي الخيوط، وأشترط عليك الخياطة، فهذا هو الذي تدخل معنا. وأما الطريقة التي نفعلها دائما هذا عقد استثناء، سنذكره إن شاء الله في باب السلام. سم شيخ. الاستصناع إيه؟ لكن إيه؟ هو يقول لك ب80 قدر لك حصل لك العقدين، حصل لك العقدين، لكن الاستصناع ما تدري كم سيدخل النجار، كم سيأخذ من المسمار، والحداد كم سيأخذ من شيء. الإجارة عقد على العمل، والاستصناع عمل مع شيء غير مقدر، معقود عليه غير مقدر، غير مقدر، كم مقدار الحديد، كم مقدار الخشب، كم سيقص، قد يوفر هو يستطيع، إذا كان القماش هو من ما يأخذ 3 أمتار، سيأخذ 2.5 ومترين خليه له بالصناعة يجوز. لم يشتري منك المادة، لم تشتري منه المادة الخام في الصناعة، تشتري منها الناتج، لكن في عقد البيع تشتري المادة الخام، تشتري عقد المادة الخام كاملة، فما بقي من المادة الخام يجب أن يرجعها لك إلا أن تكون تافهة أو تعفي عنها، هذا أمر. لكن في الاستصناع أن تشتري النتيجة كاملة، يعني ترتب على ذلك لو فسد الخياطة، لو أن طلبت مثلا منه، مثلا خلنا نقول شيء في الخياطة، أنا ما أدري كيف الثياب، أنا ما أبغى أطول عشان ما أطول في الدرس، يعني مثلا أن طلبت في الثوب مثلا إيش يكون مثلا مخفي، أن يكون مخفي زي ما قال الشيخ، أن يكون مخفي، فعندما شف عندما يفسد هذا ما يأتي بالشرط في عقد الاستصناع يطول العقد مباشرة، لك الحق تقول لا أريده، لكن هنا لك الأرش، لأنك الثوب ملكك، هو أفسده عليك فقط، لك الأرش. يختلف العقد هنا عن عقد الاستصناع. سألت في السلم أي واحدة عقد مفصل، هذه عقدين مفصلين بس بشرط عدم الربط بينهما، والصحيح أن ربط عقد بعقد يجوز، سنتكلم عنه بعد قليل. طيب قال أو تفصيله، الفرق بين الخياطة والتفصيل، يقصدون بالتفصيل يعني القص وما يتعلق بالقص. طيب انظر هنا، شوف هذه مشكلة الفقه، أنه يذكر مسائل في داخلها. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، انتقل لموضوع آخر وهي ماذا؟ الشروط التي تبطل العقد. بدأ بأول نوع منها وهو أن يجمع بين شرطين في العقد، وقلت لكم قبل قليل أن دليلهم على أن جمع شرطين في العقد تبطل العقد دليله ماذا؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، عن بيع وشرط، نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان، عن شرطين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، وحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد. فقال لا يجوز الشرطين، يجوز لك أن تشتري شرط واحد مصلحة العقد دون الشرطين. وقلت لكم أن بعض من المحققين كالشيخ منصور البهوتي، وهو الذي عليه المحققون كالشيخ تقي الدين، بل هو الذي عليه الفتوى، بل عمل المسلمين الآن كل بلدان العالم على أنه يجوز أكثر من شرط، شرطان، 3 و10 و100 و100 شرط مشيت. الدليل أول شيء نقول حديث جابر، فإنه اشترط عليه شرطين في الثمن، واشترط عليه شرط آخر في الحملان. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين أو قال لا شرطان في بيع، فهو محمول على بيع العينة. فالمراد بالشرطين كما ثبت عن بعض التابعين تفسيره بيع العينة، بمعنى بعتك هذه السلعة على أن أشتريها منك، إذا شرطان في البيع نفسه، بعتها على أن أشتريها منك، هذا هو بيع العين اللي تكلمنا عنها أنه باطل، فيبطل العقد الأول والعقد الثاني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع محمول على أنهما شرطا العينة، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. نعم التأجيل فيها ثمن شرط، التأجيل فيها أما قلنا قبل قليل التأجيل شرط لمصلحة العقد، لكن التقابض ليس شرطا مصلحة وإنما شرط من مقتضى العقد التقابض، لكن التأجيل اشترط تأجيل الثمن للمدينة، تأجيل الثمن للمدينة جيد، واشترط حملانه. طيب إذن وقفنا عند أن يجمع بين شرطين بطل العقد. طيب قال ومنها نبدأ الآن ننتقل لموضوع آخر. نعم قال ومنها أي من الشروط، إذن هذا النوع الثاني من الشروط التي إيش تفسد العقد وتفسد تفسد وتفسد العقد معها. ذكرنا النوع الأول قال ومنها فاسد يبطل العقد، ذكر الأول وهو جمع شرطين للعقد، قال وإن جمع شرطين بطل العقد، ذكرنا هذا النوع الأول. النوع الثاني قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، انتهينا واحد وهو إيش الجملة السابقة وهي جمع شرطين للعقد. النوع الثاني اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أيضا أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، لا يجوز أن تجمع بين سلف وبيع. طيب قال كسلف وقرض، طبعا قوله كسلف المراد بالسلف هنا السلم، السلم وليس المراد بالسلف في لهجتنا أنها الدين، لا السلف في كلام الفقهاء المراد به عقد السلم. كيف سلف وقرض؟ أتيك وأقول لك أبي منك 5 كراتين تمر بعد 6 شهور وخذ الثمن الآن، وخذ الثمن الآن، إذن هذا ما يسمى سلم، هذا سلم بيع موصوف ثم بثمنه معجل. لو قلت لي سوف أعطيك 5 كراتين بعد شهر ب1000 ريال مثلا وأقرضني معها 1000 ريال، وأقرضني 1000 ريال، إذن اشترطت لكي أعطيك السلم أن تقرضني، وما يجوز، ما يجوز، واضح؟ طبعا الفقهاء هذا سلف وقرض، يعني سلم وقرض، السلف والسلم، هذا سلف وقرض، ما يجوز. نعم نعم هم يرون أنها بيعتان في بيعة، عقدان في عقد. سنتكلم الآن عن المسألة هذه بعد قليل، سنفهم كلام المصنف ثم سأذكر لكم التدليل عليها بعد قليل. قال وبيع وإجارة، بيع وإجارة في عقد واحد، بيع وإجارة وصرف، بعتك على أن تؤجرني يقول ما يجوز، بعتك على أن تبيعني ما يجوز، وكذلك صرف، الصرف أصرف مبلغا بآخر نقد ذهب بمال على أن تشتري أو تبيع ما يجوز. إذن عرفنا كلام الفقهاء وهو جمع عقدين بمعنى أن يشترط عقد في عقد. ما دليلهم؟ عرفنا الحديث الأول حديث ابن عمر، ودليلهم الثاني ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيعتين في بيعة، قالوا فمعنى بيعتين في بيعة أي عقدان في عقد، عقدان في عقد. والحقيقة مع قول الفقهاء ذلك إلا أن عمل المسلمين على خلافه، فإن أغلب عقود الناس الآن هي من العقود المركبة، والعقود المركبة صور منها أن يشترط عقد في عقد. تكون قبل درسين قلت لكم العقود إما أن يكونان عقدان على عين واحدة أو عقدان معا، ذكرناها في الدرس الماضي عقدان معا، لكن ليس مربوط أحدهما على الثاني، هنا عقد مشروط على عقد وهو معنى بيعتين في بيعة. والمذهب أنه لا يصح العقد باطل، كل العقدين باطلة، لكن هناك قول آخر وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن العقد إذا اشترط فيه عقد آخر فإنه يصح، فإنه يصح، قالوا لأن بيعتين في بيعة محمول على العينة، كما ثبت أن الصحابة فهموه، هذا من جهة. وأما السلف والنهي لله سلم عن السلف والبيع، قالوا لأن حقيقة السلم إنما هي ثبوت في الدين في الذمة، فإذا تعلق به عقد آخر فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين، فهو منفصل، ليس لأجل علة جمع عقدين في عقد واحد. لكن على العموم، على كلام المصنف، فإن كل بيعتين في بيعة هو الذي يسمى اشتراط عقد في عقد آخر، فلا يجوز. طيب، يقول الشيخ، طبعا هنا ذكرنا، نرجع للكلام السابق بسرعة، ما الذي ذكره المصنف؟ ذكر أولا الشروط الصحيحة، وذكر ثلاثة أشياء، وزدنا رابعا، أليس كذلك؟ وهو ما كان مقتضى العقد، عرفنا أين هذه الأشياء الثلاثة. ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي تكون إيش؟ مفسدة للعقد، ذكر اثنين، ما هما؟ لا، أبغى بالترتيب. الأول أن يجمع بين شرطين، وقلنا أن الشيخ منصور والمحققين خالفوا وهو الذي عليه العمل. الثاني أن يشترط عقدا في عقد، وهو الذي سمى بيعتان في بيعة أو عقدان في عقد، واضح؟ بقي عندنا نوع ثالث، وهو تعليق العقد على شرط، هذا سيأتي بعد قليل، أخره المصنف قليلا، بس باقي لنا صورة واحدة. طيب، بدأ الشيخ بالنوع الثالث السهل، وهو ما يصح العقد لكن يفسد الشرط وحده. ونحن قلنا إن ضابطه باختصار شديد أنه كل شرط خالف مقتضى العقد، وبعضهم يقول مقصود العقد. قال: ومن أمثلة ذلك الشروط التي تبطل وحدها ويصح العقد. قال: من أمثلة ذلك، قبل أن نأتي بالأمثلة نأتي بالدليل. دليل ذلك حديث بريرة رضي الله عنها، حديث عائشة في الصحيح، حينما أرادت أن تشتري بريرة رفض أولياؤها أن يبيعوها إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ اشترطوا أن يكون الولاء لهم لا لمن أعتق، وهي عائشة. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذيها، يعني اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط. لما؟ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ومقصوده. طيب، ذكر المصنف أمثلة لشروط تبطل وحدها ويصح العقد. قال: وإن شرط لا خسارة عليه. شو معنى الخسارة؟ قال: أشتري منك هذه السلعة وسأبيعها، فإن بعتها بخسارة رجعتها لك، ما يصح، لأن قد تبيع اليوم، قد تبيع بكرة، قد تبيع بعد سنة، قد تبيع بعد 50 سنة، ما حد مثل تنباع. لكن لو قلت لي الخيار 4 أشهر، لك الحق أن تقدر خيارا، سيأتي الخيار إن شاء الله درس القادم. إذن هذا الشرط باطل، المادة متى ستبيع وما هو ضابط الخسارة عندك؟ إذن هذا الشرط للجهالة فيه فإنه باطل. طيب، الأمر الثاني أو مثال الثاني، قال: أو متى نفق المبيع وإلا رده. بعض الناس قد يشتري ويقول: شوف سأشتريه، فإن بيع وإلا أرجعته لك. نقول: ما يصح هذا الشرط، لأنك ما تدري متى ينفق، قد ينفق بعد سنة، بعد شهر، لذلك لا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أنه خلاص تم التفرق. طيب، عندنا تعامل كثير جدا في الأسواق، وهو يسمونها البيع على التصريف. على التصريف يعني بعت على أن أصرف لك. نقول: البيع على التصريف نوعان، إما أنه يبيعك ويقول: إذا صرفته فأعطني الثمن وإلا فيرجعني، وهذا مثل شركات الألبان وغيرها، هذه أصلا ما تبيعك، توقع لك ورقة ثم سأرجع وآخذ. هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول: لا، أن يتم البيع ويكون لازم، فنقول هنا إن الشرط غير صحيح، ليس لازما، لكن لو رضي به بعد ذلك فيكون من باب التفاسخ، واضح؟ ولذلك سنتكلم الآن إذا لم يرضى بالشرط في نهاية هذا الكلام. يعني مثلا أنا بعتك سلعة خذ هذه 5 كاسات واشترط تعالي نشوف، ترى إذا ما مشت برجعها لك أقول لك طيب. نقول إن هذا الشرط باطل، الشرط باطل، فلي الحق أن أقول خلاص لزمك المبيع. شوف، لي الحق أن أقول لزمك المبيع، ماشي معي؟ لكن لو بعت 2 وبقي الثالث أو بقي 3 فرجعت بعد ذلك ورضيت، رضيت بعد ذلك، فإنه يكون من باب إيش؟ التفاسخ. وضح؟ وضحت المسألة؟ طبعا سأتكلم بس بعد ما أنتهي من هذا الكلام في أثر هذا الشرط، هل له أثر في الخيار أم لا؟ بس خلنا نذكر أمثلة المصنف. طيب، يقول أو اشترط عليه أن لا يبيع، بعتك هذا الشيء على أن لا تبيعه، بعتك هذا الشيء على أن لا تبيع يبقى عندك، وما يجوز مقتضى البيع أنك تبيع ما شئت. أو أن لا يهبه، بعتك بس أعطي أحد هدية، نقول هذا الشرط باطل، لك الحق أن تبيع لمن شئت وأن تهبه لمن شئت. قال ولا يعتقه، إذا اشترط عليه أن لا يعتقه، اشترط هذا العبد لكن لا تعتقه، نقول الشرط باطل، لك الحق أن تعتقه. قال أو اشترط إن اعتق فالولاء له، نقول الشرط أيضا باطل. حديث بدير واضح جدا، نفس المثال أنه إن اعتقته فالولاء لي. قال أو أن يفعل ذلك، أو يلزمك أن تعتقه، عفوا، أو يلزمك أن عفوا تبيعه لفلان، بعتك هذه السلعة، لا الشرط العتق سيأتي، بعتك هذه السلعة على أن تبيعها لفلان، أو بعتك هذه السلعة على أن تهيبها لفلان، نقول هذا الشرط ليس لازما، ليس لازما. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، معنى بطل الشرط وحده يعني أنه ليس بلازم، أن تفعل أو لا تفعل أنت حر. قال إلا إذا شرط العتق، بمعنى بعتك هذا العبد على أن تعتقه، يقول يلزم هذا الشرط لحديث بريرة، فإن أولئك القوم باعوها لعائشة على أن تعتقها، وبناء على ذلك فلو أن المشتري، لو أن المشتري إذا اشترى عبدا ليعتقه فلم يعتقه يلزمه الحاكم بالعتق، يلزمه إن أصر على عدم العتق فإن الحاكم يلزمه على العتق. انتهت الشروط الصحيحة، شوف انتهت الشروط الصحيحة. طيب، سأذكر هنا مسألة ثم ننتقل لها. إذا اشترط شخص، عفوا أنا قلت انتهت الشروط الصحيحة، انتهت الشروط الباطلة أي غير اللازمة لكن العقد يكون فيها إيش؟ صحيح. انظر هذا الشرط المهم والضابط معي الآن، لو أن امرأة اشترط على آخر شرطا ليس بلازم يسمى الشرط الباطل ولكن العقد صحيح، ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ ما الذي يترتب؟ أول شيء لا يلزم، بس نقول صحيح لا يلزم، لكن إضافة لعدم اللزوم من اشترط الشرط لمصلحته له الحق، له الحق بين أن يفسخ العقد، له الحق أن يفسخ العقد أو أن يأخذ الأرش بشرط أن يكون جاهلا على التحقيق، لأن المحققين يقول لابد أن يكون جاهل بالحكم. أنا بعتك السيارة على أنك ما تبيعها لأحد وأنا ما كنت أدري أن هذا الشرط باطل، لما علمت بعد ذلك أنه باطل لي الحق كل شيء خلاص رجعها لأني بعت لك بسعر رخيص جدا، أو لي الحق أن أخذ الأرش ما دام أنا أصلا خفضت السعر عشان هذا الشرط، فلما بطل الشرط لك الحق أن ترجعها. إذن من اشتدخل في شرط غير لازم وهو الشرط الباطل ولكن العقد صحيح فإن له حق الخيار بين فسخ العقد وبين أرش السليم والمعيب أو أرش فقد الصفة نقول إن شئت، بس بشرط أن يكون جاهلا بالحكم، لكن لو كان عالما بالحكم فإنه يكون ذريعة للتحايل على الناس، للتحايل على الناس يفسد العقد وقت ما شاء. ولكن الصحيح وإن كان بعض المتأخرين قال جاهلا أو عالما، لكن الصحيح أنه يجب أن نقول أنه لابد أن يكون جاهلا لا عالما. وبناء على ذلك مثال كاسات نفس الشيء. طيب، انظر هذه المسألة. قال الشيخ: وبعتك، يعني إذا اشترط بعتك على أن تنقذني الثمن، بعتك على أنك تعطيني الثمن إلى ثلاث، أي إلى ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، إذا حدث التمييز جاز تثنية التذكير وتأنيث العدد ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وإلا فلا بيع بيننا. قال: صح. لماذا؟ قلوا لي لماذا. ثم قلت شرحت أنا قبل قليل، سمي شيخ سم؟ لا، لماذا ذكرت من قاعدة أما قلت سألخص الباب؟ لا، ليس في مصلحة العقد. أرجعوا أول ما قلت لكم في الباب. لا لا، تفكروا فيها. من قال تعليق؟ أحسن شيخ، هذا يسمى التعليق الفاسخ أو الشرط الفاسخ. شوف كيف جابها هنا، هذه من عيوب الفقه، أو عفوا ليس الفقه، هذه من عيوب بعض المخصصات الفقه، لأنها ليست مرتبة على تقسيم. بعض الفقهاء يجيد التقسيم، منهم على سبيل المثال عند الشافعية المحاملي في اللغات، هذا كتاب جميل في التقاسيم، أبو العباس بن القاص يجيد التقاسيم، الماوردي يجيد التقاسيم، المالك عند الحنفية الكاساني يجيد التقاسيم، القاضي عبد الوهاب يجيد التقاسيم المالكية، من الحنابلة يوسف بن عبد الهادي الدمشقي، وصاحب الإقناع فيه تقاسيم. فمن عيوب بعض أو أغلب كتب الفقه أن ليس فيها تقاسيم، وإنما سرد الفروع، فلو جعلها مع مسألة ثانية قد تكون أنسب. طيب، إذن هذه يسمى تعليق العقد على الشرط الفاسخ. أنا قلت صح. جاب عكسها. ما هو عكسها؟ الشرط الواقف، التعليق على الواقف. قال: وبعتك إن جئتني بكذا، يعني بعتك إن جئتني بالثمن الفلاني أو بالشيء الفلاني، أو إن رضي زيد أو أبي، فلا يصح، لأنه يسمى إيش؟ شرط واقف معلق ابتداء العقد عليه. أو يقول للمرتهن، هو باع الشرط: إن جئتك بحقك في وقته، بعتك سيارتي وأنت بخمسين ألف مؤجلة، فقلت لي شوف هذه خمسين ألف الدين، إن جبتها لك الشهر القادم وإلا فإن العين المرهونة لك. هذا العقد ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحب، ما أملكها أنا، وإنما إذا حل الدين أبيع العين المرهونة، أبيعها وآخذ منها الثمن ولا أملكها. واضح المثال؟ الأصل في الرهن ما هو؟ عندما ترهن واحد سلعة، إذا حل الوقت ولم تسدد الثمن فإن العين تباع كاملة، فإن وفت الثمن الحمد لله، كانت أكثر من الثمن يرد الباقي لصاحبها، كانت أقل يبقى الباقي دين، يبقى الباقي دين. لكن لو قلت لك أنا: هذه العين مرهونة لك، أقل أكثر هي لك، نقول ما يجوز. ولذلك فهم أحمد في رواية أبي بكر الأثرم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، هذا قال هو أن يقول: إن جئتك بالثمن وإلا فهي لك. ولذلك كثير من الناس يفهم هذا فهم، فنقول هذا الشرط غير صحيح، بل هو شرط باطل. قال: وإلا فالرهن لك. قال: لا يصح البيع، لأنه من تعليق العقد، لأنه من تعليق العقد. إذن هذه هي الصورة الثالثة من صور إيش؟ العقد الذي يكون فاسدا بالشرط. باقي سطرين وينتهي الدرس اليوم، أطلت عليكم. يقول الشيخ: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. هذه مسألة مهمة، تسمى البيع مع شرط البراءة من البيع من العيب، وتسمى عهدة المبيع، عندما نكسب البيع البراءة من العهدة، عهدة المبيع. كثير من الناس يقول: شوف بعتك هذه السلعة، كل عيب فيها أنا بريء منه، كل عيب فيها أنا من المسؤول، لست مسؤول عن أي عيب فيها، فلو اكتشفت عيبا بعد التعاقد فإنه يلزمك. نقول هذا العقد، هذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط باطل. إذن البيع بشرط البراءة من العيب نقول غير صحيح، نقول شرط البراءة له صيغتان. قد يقول أبرئ أنا، يعني يقول بائع أنا غير مسؤول عن أي عيب، يشترط كل العيوب، هذه صورة. أو يشترط عيوب متعلقة بشيء معين، يقول أنا بريء من عيوب الماكينة مثلا، أو أنا غير مسؤول عن كسر الزجاج إذا كان مكسورا مثلا، إذا كان يبيعك شيء وهكذا. بعض الناس يقول لك إيش الآلة الكهربائية أنا غير مسؤول، تشتغل ما تشتغل أنا غير مسؤول. نقول له ما يصح، أنت بعته آلة كهربائية، ما بعته خام، ما بعته خردة، أنت بعت آلة، فالشرط باطل. فإذا وجد فيها عيبا بعد ذلك يجب عليك أن ترجع. ولذلك بعض الناس حينما يقول السلعة لا ترد، إن كان قصده بقوله إن السلع لا ترد أي لا ترد بالعيب، فنقول إن هذا الشرط باطل. إذا قال لا ترد وقصده بلا ترد أي لا ترد بالعيب، فالشرط باطل. وهذا اللي صدر الآن يعني قرار وزارة التجارة أن هذا الشرط باطل، هذا الصح، صدر فيها فتوى قديمة من لجنة الدائمة. وإن قصد أنها لا ترد أي لا يفسخ العقد، هذا صح. واحد يشترى سلعة يقول لك ما عجبتني، من حقك أنك تقول لا أفسخ العقد، من حقك، خلاص أنت اشتريت ما عجبتك من ذنبك، لكن ليس لك الحق أن تقول لا أفسخه بالبيع ولا أفسخه بالعيب. إذا وضحت عندنا المسألة، إذا اشتراط البراءة من كل عيب أو من عيب بعينه، أنا غير مسؤول عن هذا العيب اللي بعينه، نقول الشرط باطل لكن العقد صحيح. طيب متى يصح الشرط؟ متى يصح البراءة من العيب؟ نقول تصح البراءة من العيب في صورتين. الصورة الأولى أن يكون العيب معلوم، لأن قال من كل عيب مجهول، أن يكون العيب معلوم. فيقول شوف هذه السيارة، قال لا تراها مصدومة، هي عيب صدم لكن مخفي، يعني سمكرة مثلا، تراها سماه، هي تراها مصدومة، قال خلاص. إذا علمه علمه قال أنا بريء من عيب فلاني شوفها، فإنه يبرأ. هذا واحد. اثنين، إذا علمه المشتري بعد البيع ورضي وسكت، إذا نقول صحيح لأنه رضي أسقط حقه بالخيار. واضح؟ طيب عندنا مسألتين. إذا في شيء اسمه البراءة من البيع ما تصح، ما يصح الشرط. هل يلزمك أن تخبر المشتري بالعيب أم لا؟ اشتفر بثنتين. لو قال أنا بريء من كل عيب نقول الشرط باطل، لكن هل يلزمك أن تخبر المشتري بكل عيب في السلعة؟ نقول لا، ما يلزمك أن تخبر المشتري بكل عيب، ما يلزمك، لكن لا يجوز لك التدليس فيها، ما تخفي العيب، لكن قل شوفها، فإن اكتشفه بعد ذلك له الحق أن يرد عليك، لكن لا تدلس. وذلك مثلا ما أدخل يده في الطعام قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فأنت إذا فرق بين اثنتين، بين أول شيء، إذا خلينا نعيد في صيغة أخرى، نقول الحالة الأولى أن تدلس العيب، تخفيه بطريقة أو بأخرى، أنت آثم بأدى التدليس، فإذا اكتشف العيب فيبقى له حق خيار التدليس. إذن أنت آثم ابتداء بالتدليس، ثانيا له حق الخيار. اثنين، أن لا يكون هناك تدليس، السيارة مسمكرة، كل الناس يسمكرون سيارتهم، كل الناس يسمكرون السيارة وهكذا، ولكن أنت أو في ليات معينة في السيارة، لا يلزمك أن تخبر، لكن إن عرف أنها واضحة كذا هي تباع هكذا، فإن عرف بعد ذلك فله الحق أن يردها، ولو اشترطت أنك بريء. لو قلت أنا بريء، يقول حتى لو أنت بريء، يعني إيش معنى بريء؟ يعني بريء من العيب، بريء من عهدة المبيع، الشرط باطل فيلزمك. واضح؟ لكن لا شك أن من أسباب بركة البيع الصدق فيه، وذلك البيعان، يعني غير قذف الخيار، البيعان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، شوف بورك صدق وبين العيب. فأنت لك الحق أنك تسكت، لكن تبيين هذا من سبب البركة في مالك. والإنسان دائما يسعى للبركة، ما يكفي بس فقط الرزق، يريد أطيب الرزق وأكمل. البركة يكون في نماء المال، يكون في عدم تلفه، في بدنك أنت، في إجابة دعوتك. تكلمنا عن البركة قبل. إذا المقصود، إذا عندنا شيء واجب وعندنا شيء سنة وهو التبيين. المحرم أن تدلس، حرام أن تدلس وتخفي، ولكن السنة أن تبين الشيء المخفي. وإلا ما في شيء في الدنيا ما في علم، ما في شيء. حتى التفاحة وتشتري ثنتين، واحدة يكون فيها ميلان، واحدة كل شيء فيه علم. وصعب أن تتكلم بكل عيب، وخاصة أن البائع إذا كان يبيع بسلعة معينة يعرف دقائق الأمور، يعني أشياء غيرك ما يراها عيب وأنت تراها عيب، وهكذا. من الصعب هذا الشيء وفيه تحرج، ولكن ذاك الحق انظر، إن ولد شيء لا يعجب فيها يلزم البيع بعد ذلك. باقي جملة واحدة إنها ينتهي درس، نجلس بالأسئلة 5 دقائق. نعم. طبعا الدليل على أن اشتراط البراءة من العيب لا تصح ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه تبايع، واشترط ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه البراءة من العيب، فوجد زيد فيها عيبا فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فألغى عثمان هذا الشرط وأباح لزيد فسخ العقد، وأباح له فسخ العقد. قال بدأ في مسألة ثانية، قال وإن باعه دارا أو في حكم الدار الأرض أو في حكم الأرض القماش على أنها 10 أذرع، على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح العقد. ليش من صحح العقد؟ قال لأن الغرض من العقد موجود، الغرض من العقد موجود وهو الاستفادة من الثوب، لكن يصبح له الخيار، سنذكر الخيار بعد قليل. قال ولمن جهله، نعم ولمن جهله أي جهل الأكثر أو الأقل وفاته غرضه الخيار. يقول لو أن شخص باع على آخر قطعة قماش، قال ترى هذا القماش طوله 4 أمتار، ثم تبين بعد ذلك أنه 3 أمتار أو 5 أمتار، باعه على كأنه علق العقد على شرط، نقول هذه نحن قلنا على ولم نقل إن، وإن كان وصفها تعليق ارتداء العقد على شرط، هو ليس تعليق وإنما هو شرط في الصفة، فنقول صح العقد، لكن لك حق الخيار. ما هو الخيار؟ نقول إذا كان الثوب أو الأرض بانت أقل، من المتضرر؟ المشتري. طيب إذن المشتري يخير بين أمور، يخير بين أمور. الأمر الأول له الحق أن يفسخ العقد، والأمر الثاني أن يأخذه بكامل الثمن، أن يأخذه بكامل الثمن. وهذان الخياران لا يشترط فيهما رضا البائع. الخيار الثالث له أن يأخذه بقسطه، بقسطه يعني اشتريت منك 1000 متر على أنها 10,000 ريال، تصبح متر بكم؟ 10 ريالات، ثم تبين أنها 900، إذن كم أخذها بقسطه؟ كم القسط؟ ترجع لي كم؟ ترجع لي 1000، 10%، 1000. لكن يقول الخيار الثالث لا بد أن يرضى البائع، لا بد أن يرضى البائع، الرضي وإلا لا يصبح أمام خياران. وضح الصورة. لماذا قالوا اشترط الرضا البائع؟ قالوا لأن له غرض، البائع له غرض، يعني خسران يبيعها ب 900 لا يرضى ب 900، يريدها ب 1000. الحالة الثانية أن يبقى أن تظهر الأرض أو القماش أو الثوب يعني أكثر، اشتريت 10 فطلعت 11 متر، من المتضرر هنا؟ البائع. يقولون إن البائع هنا مخير بين أمرين فقط، مخير بين أمرين أو 3 شيء، إما أن لا نقول مخير بين أمرين، إما أن يأخذه بقسطه، بقسطه ولا يشترط، نعم، أو الفسخ فقط، أو بالفسخ. بذلك نكون أنهينا درس اليوم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات.